على ذاك الطريق اللي يسمونه غرام احباب، وطت رجلي على دربه ولا ادري وش نوى فيني، تبعته لاخر دروبه لين ان القمر قد غاب، تعب قلبي ولا تعبت مسافات توديني، لقيت الليله الجرده هدب ظل وسماء وعشاب، بعد ذاك الظلام اللي توهني عناويني صدفتك معجبه فيني، ويا ليت الغرام اعجاب، وتراك انت الهنوف اللي هقيتك تستحقيني، عطيتك عشق من قلبي وسلمت الغلاك رقاب، وغيرك يحترق قلبه ولا يقدر يحاكي، عطيتك عشق من قلبي وسلمت الغلاك رقاب، وغيرك يحترق قلبه ولا يقدر يحاكيني، انا قبلك صدفت عيون لكن ويش جاب الجاب، ترى كل العيون اللي لقيتني ما تكفيني، رماني حظي العاثر عليك وجيت لك طلاب، ولنت اللي عشقتيني ولنت اللي عتقتيني، تعالي وارحمي ذاك الخفوق المولع المرتاب، مو بلجلي عشان الله يجازيك ويجازيني، تعدي في سما عشقي ولو عشقي خراب اصحاب، وصوني بالهوى نفسك قبل انت تصونيني، وشيليني على متنك خفوق باري منصاب، ومن فوق الغرام العذب شيليني وحطيني، ولا منك هقيتيني شجاع وما يطيق إيهاب، أنا لك بالهوى والله مثل ما انتي هقيتيني، أنا ممشي ورا غيرك ولو انه يطق الباب، وترى عيب علي يطعن ولو كثرة سكاكيني، زهود ما يطيق الدم لا داين ولا طلاب، شجاع وعارف النفسي وظن انك تعرفيني، غيور ما عرف تضحك مع الغدر ببرود اعصابه، ابيع عيوني الثنتين قبل انك تخونيني، واذا اشتد الغرام اترك خفوقي بين ناب وناب، الفرق ان تكسر ضلوعي ولا عشق يوطيني، انا رجل ولي غيره، واذا شفت الهوى كذاب تثور بقلبي الفزعه ولا تهدى، انا رجل ولي غيره، واذا شفت الهوى كذاب تثور بقلبي الفزعه ولا تهدى شياطيني، سؤالك لو يزعزع بي كياني ما قبلت اعتاب، اجيلك واسالك نفس السؤال اللي سالتيني عن العشق القديم، ابواب وتكفيها كثير ابواب، بعد ذاك الحبيب اللي خدعني خدع فيني، أبي عشق تحسب له كل نظرات العيون حساب، وأبي قلب على قلبي وأبي دين على ديني، وأبي كلمة عهد توفي ولا تخلف بدون أسباب، وأبي منك قبل أنتي تصديني توديني، وأبي درب على العذال صعب ومتعب وغلاب، وأبي نفس الطريق الصعب يبعدهم ويدنيني، ترى لو للقلوب عيون ولدموع العيون أهداب، حشا ما تنزل الدمعة لغيرك لو تركتيني، أنا أول من عرف قدرك وأنا توي صغير وشاب، وأبي منك مدام منك عرفتيني تحبيني، مدام أني لقيتك في طريق اسمه غرام أحباب، دخيل الله وبعد الله دخيلك لا تخليني، مدام أن كل من يح مدام اني لقيتك في طريق اسمه غرام احباب، دخيل الله وبعد الله دخيلك لا تخليني، مدام ان كل من يحيا على وجه التراب تراب، عسى تنساني الدنيا مدام انت ذكرتيني.